قال رحمه الله كتاب الحجر. قال نعم. المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى البيع وما يتعلق به وهو ما يتعلق بنقل الملك من شخص إلى آخر ذكر بعد ذلك كتاب الصلح، والصلح مآله إلى البيع، ثم استطرد في حكم الجوار لأن أحكام الجوار تنبني على الصلح أو في بعض صورها تنبني على الصلح. بدأ يتكلم المصنف عن بعض المعاملات التي في حقيقتها ليس الأصل منها في الأصل، ليس الغرض منها في الأصل نقل الملك، وإنما لها غرض آخر. فعلى سبيل المثال العقد الذي سنتكلم عنه الآن يسمى بعقد الحجر، وعقد الحجر من عقود التقييد، وبعده عقد آخر اسمه عقد الوكالة، وهذا من عقود الإطلاق. والفرق بين عقود التقييد والإطلاق أن الحجر يقيد تصرفات بعض الناس، والإطلاق يطلق تصرفاتهم ويسمح لهم بتصرفات عقدية لم تكن مأذونة لهم قبل الوكالة. إذن الحجر هو من عقود التقييد التي يقيد بها التصرف، تصرف بالبيع والتصرف بالإجارة والتصرف بالهبة وغيرها من عقود نقل الملكية. وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان. نعم. قال الشيخ والحجر هو منع المالك من التصرف في ماله. الأصل أن كل من ملك مالا فإنه يجوز له التصرف فيه، ولنعلم أن ملك المرء للمال إنما هو من باب الاستخلاف وليس من باب الملك المطلق، وهذا الفرق بين نظر الشرع وبين نظر الأنظمة الرأسمالية المعاصرة. فالأنظمة الرأسمالية المعاصرة تقول إن الإنسان ملكه للمال ملك مطلق، يجوز أن يفعل بهذا المال ما شاء، يجوز أن يأخذه ويحرقه، يجوز أن يجعله يملكه كلبا، ويجوز أن يجعله في عدو، وهكذا يفعل به ما شاء. الشرع يقول لا، أنت مستخلف، ولذلك جعل الله عز وجل آدم وذريته خليفة في الأرض. ومعنى كونهم خلائف في الأرض أي أن بعضهم يخلف بعضا في الأرض، في الأرض قرارها وما على الأرض من الأموال. وإياك أن تظن أن معنى كون آدم وبنيه خلفاء أنهم خلفاء لله عز وجل، هذا لا يجوز، وهذا من أخطر الأمور، لأنه كما قرر الشيخ تقي الدين وغيرهم من أهل العلم أن هذا يؤدي إلى القول بالاتحاد. ليس أحد خليفة عن الله عز وجل، وإنما الناس البشر بعضهم خلفاء لبعض، فإذا مات أناس انتقل المال والأرض لمن بعدهم وهكذا. إذن الإنسان بأمر الله عز وجل مستخلف في هذا المال في يده، يجوز له التصرف فيه بما أذن الله عز وجل له التصرف فيه. فإن لم يحسن التصرف بأن صرفه في محرم أو فيما منع الله عز وجل من التصرف فيه كالخرق وغيره، فإنه حينئذ يمنع من التصرف فيه، لأنه ليس له مطلق التصرف، لأنه مستخلف وليس له مطلق الحرية في ماله. وهذا يدلنا على أن الإنسان متعبد لله عز وجل في أموره كلها. إذن الحجر ما هو؟ هو أن يمنع المالك مالك المال أو مالك المنفعة كذلك، وقلنا مالك المنفعة في التأجير، هو أن يمنع المالك من التصرف في ماله. وقولهم التصرف يشمل التصرف بالمعاوضة، ويشمل التصرف في التبرعات كالهبة ونحوها، ويشمل كذلك أيضا المنع من نعم، ويشمل قوله المال العين والذمة. إذن قول المصنف في ماله يشمل المال والذمة معا، وسيأتي بعد قليل ما معنى المال والذمة. المال يعني العين الموجودة عنده، فلا يجوز له أن يبيع هذا الكتاب. والذمة في شيء غير موجود عنده، يقول في ذمتي لك كذا، أو اشتريت منك كذا في الذمة، هذا يسمى في الذمة. وسيأتي بعد قليل الفرق بين متى يمنع من التصرف في العين والذمة ومتى يمنع فقط من التصرف في العين فقط. نعم. قال الأول لحق الغير كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشبيع. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن المحجور عليهم، وأن المحجور عليهم نوعان. النوع الأول المحجور عليه لحظ وحق غيره ليس لمصلحة نفسه وإنما لمصلحة غيره، وسيأتي المصنف بتفصيل أحكامهم بعد قليل، لكن ضرب أمثلتهم. قال كالحجر على المفلس، وسيطيل المصنف في أحكام الحجر على المفلس. المراد بالمفلس هو الذي عليه دين ويكون الدين مستوعبا ماله، يكون أكثر من بقدر ماله أو أكثر، هذا يسمى مفلسا، وسيأتي تفصيل حكم المفلس بعد قليل. قال وراهن، الراهن محجور عليه في التصرف في العين المرهونة فقط، فلا يجوز للراهن أن يبيع العين المرهونة. إذن الرهن هو منع من التصرف في العين المرهونة، فمن رهن لغيره شيئا حرم عليه بيعها. عندما أرهن كتابي لك يحرم علي بيع هذا الكتاب، وتقدم معنا في الدرس الماضي أحكام الرهن، لكن لو تصرف فيه بإتلاف ونحوه لزم أن يأتي ببدله، وقيل أن يأتي بقيمته. زين. قال ومريض، المراد بالمريض هو المريض الذي يمنع من التصرفات، وهو المريض إما أن يكون مرضه مرضا مخوفا، والمريض الذي مرضه مخوف يعتبر تصرفاته من الوصية، فحينئذ لا يصح تصرفه في أكثر من الثلث. وإما أن يكون النوع الثاني من المرض المرض الذي يغلب على عقله، فإنه حينئذ لا تصح جميع تصرفاته. وتصرف الراهن سبق الحديث عنه، وتصرف المريض لن يتكلم عنه المصنف هنا في باب الحجر، وإنما سيأتي في باب الوصايا. قال وقن ومكاتب، القن هو المملوك، والمكاتب هو الذي عاقد مالكه ليشتري نفسه، وقد جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. والعبد سواء كان قنا أصليا يعني أو مكاتبا فإنه لا يصح له التصرف بماله ببيع وشراء وتبرع، لأن ماله ملك لسيده، حتى على القول بأن العبد يملك بالتمليك فلا يصح تصرفه، فيكون تصرفه حينئذ معلقا بإذنه. لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة متعلقة بالمكاتب، وهو بيعه وشراؤه للتجارة، فحينئذ يصح. نعم. قال ومرتد، فلا يصح تصرفه لأنه ربما بعد الاستتابة يحكم باستباحة ماله وأن يكون فيئا. قال ومشتر بعد طلب الشفيع، أي أن المرأة إذا اشترى عينا وكانت هذه العين فيها حق الشفعة، وسيأتي معنا أن حق الشفعة تثبت في شركات الأملاك أو في شركة الأملاك، ثم طلب الشفيع، يعني صورة الشفعة ما هي باختصار وسيأتي بالتفصيل، اثنان يملكان بيتا والملك بينهما غير متميز، فباع أحد الشريكين نصيبه، فيجوز للشريك من حين العلم بالبيع أن يطلب الشفعة، بمعنى أنه يأخذها من المشتري بالثمن الذي بدلها، بالثمن الذي بدله به. المشتري هذا من حين يعلم أو بعد طلب الشفيع وهو الشريك بالشفعة لا يجوز له أن يتصرف بالجزء الذي اشتراه، فيكون محجورا عليه في هذا الجزء فقط، أي في نوع من ملكه، وسيأتي إن شاء الله في باب الشفعة بالتفصيل. نعم. الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه. قال نعم، النوع الثاني وهو من حجر عليه لحظ نفسه أي لمصلحة نفسه كالصغير، والمراد بالصغير كل من كان دون البلوغ، وسيأتي علامات البلوغ في محله. قال والمجنون، والمجنون له أحوال كثيرة وصور متنوعة، ويشمل المجنون الجنون المطلق والمجنون المتقطع، فكلاهما يكون محجورا عليه كذلك. قال وسفيه، والسفيه كما سيأتي في تعريف المصنف هو الذي لا يحسن التصرف في المال، بمعنى أنه لا يحسن صيانته ولا تنميته، فيسمى سفيها، وسيأتي بالتفصيل. قال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لكن لو بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النوع الأول، رجع للنوع الأول وهو من حجر عليه لحظ غيره، وتكلم عن الصورة الأولى منها فقط، لأن الصورة الثانية كما ذكرت في أبوابها تورد، وهو من حجر عليه لأجل الفلس. من الذي يحجر عليه لأجل الفلس؟ هو الذي عليه دين حال وقت المطالبة به، ثم طالب الغرماء أي الدائنون بالمال، ثم بعد ذلك كان ما عنده من المال لا يفي بالدين الذي عليه، فحينئذ يحجر عليه. أخذها المصنف بالتدريج، فبدأ يتكلم أولا عن المطالبة. نحن قلنا لابد أن يطالبوا لكي يحجر عليه، فلا يحجر على السفي على على على المفلس إلا بطلب الدائن، هذا الشرط الأول. لكن لا يجوز للدائن في كل وقت أن يطالب، وإنما في أوقات دون أوقات. انظر كلام المصنف، يقول: ولا يطالب المدين، ولا يطالب المدين، المدين نائب فاعل، أي ولا يطالب الدائن المدينة، ولا يطالب الدائن المدينة إلا إذا كان الدين حالا، وأما إذا كان الدين مؤجلا فلا يطالب به، لا يجوز المطالبة به إلا عند وجود الأجل، لأن الله عز وجل أقر الأجل واعتبره، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأقر الله عز وجل الأجل المسمى، فيكون حينئذ لازما ولا يجوز المطالبة قبله. عندنا مسألة وأشرنا إليها قبل إن كنتم تذكرون، هناك ديون تقبل التأجيل وهناك ديون لا تقبل التأجيل. من الديون التي لا تقبل التأجيل ماذا؟ القرض على المشهور، القرض وهو من عقود الإرفاق والإحسان، هذا القرض على المشهور عند فقهائنا أنه لا يقبل التأجيل، وما عداه من الديون الناشئة عن المعاقدات فإنه يقبل التأجيل. ما فائدة قولنا إنه لا يقبل التأجيل؟ أننا نقول: لو أن امرأ أقرض آخر قرضا، ما معنى القرض؟ أعطيك 5 لترد لي 5، ليست ناشئة عن بيع، أي أن الدين ليس ناشئا عن بيع وإنما ناشئ عن قرض. القرض أعيد لكم مرة ثانية، القرض عقد والدين نتيجة، الدين قد يكون بسبب القرض وقد يكون بسبب البيع وقد يكون بسبب المتلفات وقد يكون بغيرها من الأسباب كالصلح وغيره والإجارة ونحوها والسلم وغير ذلك من العقود. الدين الذي يكون ناشئا عن قرض على المشهور أنه لا يتأجل بالتأجيل، ما ثمرته هنا؟ لو أن زيدا أقرض عمرا 100,000 وقال وكتب معه في الورقة: لن أطالبك أو بهذا الدين إلا بعد سنة، أو قال: والأجل يحل بعد سنة، فجاء صاحبنا وهو المقترض فصرف المال كله في أمر يريده، ثم بعد شهر جاء المقرض وطالبه في المحكمة، فجاء المقترض المقرض طالب في المحكمة قال: أريد ديني وإلا احجروا على أموال هذا المقترض. فجاء المقترض وأتى بكلام الفقهاء قال: ولا يطالب المدين إذا لم يحل الدين، ما حل الدين، فبماذا يرد المقرض؟ يقول: إن القرض عند الفقهاء المتأخرين يرون أنه لا يتأجل بالتأجيل، قالوا: لأنه قرض إحسان وإرفاق، هو محسن المقرض، وما على المحسن من سبيل، فقد يتضرر بالتأخير، هذا هو المشهور. لكن الرواية الثانية وهي التي عليها العمل في المحاكم عندنا وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أن القرض يتأجل بالتأجيل، إذا نص على التأجيل فيتأجل، وإلا في الأصل أنه لا يتأجل. طيب، إذن قال: ولا يطالب المدين بدين لم يحل، هذا واضح. قال: ولا يحجر عليه بدين لم يحل. لماذا قال لا يطالب ولا يحجر؟ لأن من شرط الحجر على المفلس المطالبة، لا بد من المطالبة، ولو كان الدين عليه أضعاف ما عليه من أملاكه لا يحجر عليه إلا بعد المطالبة. نعم. قال لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن طيب يكفي. انظروا معي قبل أن أتكلم عن هذه الجملة أعطيكم فائدة عند الفقهاء. الفقهاء عندهم السفر ينقسم إلى قسمين، سفر طويل وسفر قصير. دائما أكررها لكم، السفر الطويل كم مقداره؟ 16 فرسخا، 4 برد وهو 16 فرسخا. والسفر القصير كم مقداره؟ فرسخ واحد. هناك أحكام تتعلق بالسفر القصير وهناك أحكام تتعلق بالسفر الطويل، في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي البيوع، منها هذه المسألة وفي غيرها. فعلى سبيل المثال في الصلاة، الترخص بقصر الصلاة لا يكون إلا في السفر الطويل، والترخص بالصلاة على الراحلة يجوز في السفر القصير. ترك الجمعة يجوز لمن سافر مسافة سفر قصير وهو فرسخ، وهكذا. الفرسخ كم هو؟ إذن السفر القصير هو أن يخرج عن البلد لنقول تقريبا لا أضبطها بالضبط، 9 كيلوات، 9-8 تقريبا، يعني تزيد تنقص قليلا. والسفر الطويل 16 فرسخا يعادل تقريبا 135 كيلو. هذا السفر الطويل وهذا السفر القصير، مصطلحان عند العلماء. عندنا هنا في باب الحجر، إذا كان المرء عليه دين وأراد أن يسافر فإن للغريم أن يمنعه. لماذا له أن يمنعه؟ قالوا لأن السفر في الأصل أنه قطعة من عذاب، كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع. ولأنه في الزمان السابق نسبة عدم الرجوع من السفر كبيرة جدا لكثرة قطاع الطرق وكثرة المهلكات في الطريق، فذكر هنا أن للدائن أن يمنع غريمه من السفر. طيب، عندنا هنا مسألتان أو 3 مسائل. المسألة الأولى، ما هو السفر الذي يجوز للدائن أن يمنع غريمه منه؟ ذكر المصنف هنا وفاقا لما في الإقناع وهو الأظهر أنه لا بد أن يكون السفر سفرا طويلا بمقدار 16 فرسخا، وعرفنا أنها تعادل تقريبا 135 كيلو. والذي مشى عليه صاحب المنتهى وغيره أن للغريم أن يمنع الغريم من السفر حتى السفر القصير، فلا يخرج من البلد مسافة تزيد عن فرسخ، قال لأنه قد يتضرر عند المطالبة فلا يجده، فإذا حل الدين أين أبحث عنك؟ فهنا فيه ضرر كبير عليه. المسألة الثانية معنا أن المصنف هنا قال يجوز السفر إذا وثق الدين برهن يحرز، بمعنى أنه رهن يكفي قيمة الدين أو يرضى به صاحب الدين، لأنه لا يلزم أن يكون بمقدار الدين، قد يكون أكثر وقد يكون أقل، لكنه يحرز يوفي به. قال أو بكفيل مليء، فحينئذ يجوز له الخروج وإن لم يرضى الدائن، لأن المليء الكفيل تحدث ذمتهما في التزام الحق، وقد مر معنا أن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، والرهن لأنه يفي بالحق. لكن لو كان الرهن غير محرز والكفيل غير مليء فلا يجوز له الخروج إلا أيضا بإذن وإن أوجدهما. المسألة الثالثة معنا أن الفقهاء تكلموا عن السفر هذا والمنع باعتبار زمنهم السابق، وأما في زماننا هذا فقد اختلفت الحال، فإن أسباب السفر قليلة أو أسباب السفر متيسرة ومؤنته قليلة، والأمن في الرجوع سهل والأمن في الرجوع كبير بإذن الله عز وجل، والمطالبة سهلة وإن ابتعدت الديار، وخاصة إذا كان في دولة واحدة، بل الآن الاتفاقيات بين الدول ربما قد يطالبه وهو في دولة أخرى قد. وبناء على ذلك فإنه قد يترخص في هذا الشرط بعض المعنى. ونفس الكلام هنا يأتي في الحج أو سبق معنا في الحج في قضية من عليه دين، هل يجوز له أن يحج من غير إذن دائنه؟ نعم. قال: ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم. نعم، الدين المؤجل إذا جن المدين فإنه لا يحل، أو إذا مات لا يحل، بل يبقى على تأجيله بشرط أن يوثق ذلك الدين. ومعنى قوله أن يوثق، إما أن يوثق برهن أو توثيقته بعين، أو أن يوثق بكفالة. إذا معنى أن يوثق إما برهن أو بكفالة. وقد سبق معنا أن عقود التوثيق نوعان، الرهن والكفالة. فدائما إذا قال الفقهاء التوثيق فقصدهم بها الأمران هذا. قال: إن وثق ورثته بما تقدم، أي برهن أو بغيره، لكن إن لم يوثق فإنه يحل خشية فساد ضياع المال. نعم. قال: ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. نعم. أو قال: ويجب على المدين القادر، أي القادر ببدنه والقادر بماله، وفاء الدين الحال عليه فورا بطلب ربه. قوله بطلب ربه أي بصاحب الدين، وهذا يدلنا على أن الدين إذا كان حالا فلا يجب الوفاء به إلا إذا طالب به صاحبه، فإن لم يطالب فيجوز للمدين أن يبقى، ويبقى الدين في ذمته من باب الجواز. لكن إن علم أن الدائن إنما منعه من المطالبة عجز أو حياء فلا شك أنه بمعنى المطالبة. بعض الناس قد يقترض من أخيه وأخوه أو يستدين، خلينا نقول يستدين ليشمل القرض وغيره، قد يستدين من أخيه وأخوه يقول: لن أطالبه، لا يمكن أن أطالب أخي، فيعلم أن الذي منعه إنما هو الحياء، أو من جاره نفس الشيء، فحينئذ نقول يجب عليك الوفاء إذا حل الأجل وإن لم يطالب، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو ظلم. هذا من كلام العلماء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول أنه لا بد بالمطالبة، الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون حالا. إذا وجد هذان الشرطان فيجب الوفاء فورا ويحرم التأخير. ما الدليل عليه؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث عمرو بن الشريف أنه قال: لي الواجد ظلم، ليه بمعنى امتناعه، فسماه ظلما عليه الصلاة والسلام. لا الحديث الآخر من صلى الله عليه وسلم قال، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: مطل الغني ظلم. أما الحديث عمرو الشريف فلي الوالد يحل عقوبته وعرضه، ليس فيها ظلم. نعم، مطل الغني ظلم، فالظلم حرام، ولا شك أن التأخير في الوفاء ظلم. نعم. قال: وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره. قال: وإن مطله، أي أخره عن الوفاء حتى شكاه، فإنه يأثم أولا، والأمر الثاني أنه يجب على الحاكم أمره بالوفاء، القاضي يوجه إليه أمرا بالوفاء بعد استيثاقه من صحة الدين. قال: فإن أبى المدين حبسه، والدليل على أنه يجوز حبسه ما جاء في حديث عمرو بن الشريد أن النبي صلى الله عليه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال وكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد: عقوبته بحبسه وشكواه وعرضه بشكواه. والمراد بالحبس ليس فقط السجن في المكان المغلق، بل إن الحبس في الشريعة أوسع من ذلك، فإن لها صورا. الصورة الأولى من الحبس الملازمة، ومعنى الملازمة يعني أن الدائن أو وكيله يلازم المدين، فحيث ذهب معه، إلا أن يدخل في داره عند حرمته فلا يدخل، فحيث يذهب معه، إن دخل في عزيمة ذهب معه، فيعلم الناس أن هذا دائن له، فحينئذ يكون قد عاقبه من حيث العقوبة المعنوية، وأمام الناس يتكلم: يا رجل أعطني ديني، يا رجل أعطني ديني، فهذا يجيزه له الشرع. فلو لازم دائن مدينا بهذه الصورة ثم إن المدين رفع للجهات القضائية والأمنية يقول إن فلان أزعجني، لا يمنع من ذلك، وهذا موجود عندنا لا يمنع، يقول لي أني دائن وهذا الدين قد حل، فيقول ما دمت دائنا يؤذن لك، فيلازمه يذهب معه للعمل ويجلس معه في المكتب، أعطني ديني أعطني ديني، وهذا موجود وهذا الشرع أجازه، وبشرط أن يكون عليه دين حال. طيب، إذن هذا النوع من الصور الحبس، لأنه حبس عن حبس عن الحرية. وإذاك لما تكلم العلماء عن ملازمة قالوا إنه يجوز للمرء أن يتخلف عن الجماعة إذا وجد له ملازم يلازمه في دين وليس عنده وفاؤه، يجوز أن يتخلف. بعض الناس يعني من حيائه يتأذى من كلام الناس له، أو مثل كلام هذا الدائن أو وكيله له. طيب، النوع الثاني من الحبس، الحبس بمعنى السجن، وهذا صورة من صور الحبس، وقد يوجد غير ذلك من صور الحبس التي تتطور. قال ولا يخرجه، أي ولا يخرجه القاضي من الحبس حتى يتبين أمره. انتبهوا معي هنا مسألة، السجن له ثلاثة أسباب فقط في الشرع، إما أن يكون استظهارا، وإما أن يكون عقوبة، وإما أن يكون احتياطا، هي ثلاثة أسباب. نبدأ بالأول، الأول وهو الحبس استظهارا، بمعنى لاستظهار حاله، هل عنده مال أم ليس، لا أم لا مال عنده، وهذا جاء في السنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحل عقوبته وعرضه، فسرها أهل العلم، فسروا العقوبة بالحبس، فكل من عليه دين حال طالب به الدائن فيجوز أن يحبس، ويكون حبسه ماذا يسمى؟ استظهارا، أي استظهارا لحاله، فإذا استظهر حاله وعرف أنه ليس عنده مال فإنه يطلق، وهذا معنى قول المصنف ولا يخرجه حتى يتبين أمره، أي حتى يستظهر حاله ويتبين. إذن هو حبس استظهار أو حبس تبين، سميه ما شئت. النوع الثاني من الحبس حبس العقوبة، والمراد بحبس العقوبة أنه يثبت أن يفعل المرء جرما فيثبت القاضي عليه عقوبة الحبس، وهذه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلها الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم، فأول من حبس عمر بن الخطاب، ثم إن علي رضي الله عنه بنى حبسا، كان عمر استأجر دارا سماها دار التمارين، وأما علي رضي الله عنه فقد بنى حبس سجنا في الكوفة وسماه مخيسا، وهذا الاسم وهذا السجن يكفي فيه اسمه للتنفير منه، وقد قيلت أشعار فيه، منها أشعار الفرزدق وغيره، وهذا مشهور هذا السجن الذي بناه علي رضي الله عنه. إذن السجن للعقوبة فعله الصحابة رضوان الله عليهم. النوع الثالث من الحبس ويسمى حبس الاحتياط، لكي لا يهرب المرء، وقد هذا جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل يقود آخر في نسعة، يعني يربطه، وهذا بمعنى الحبس وهو الربط لكي لا يهرب، فإن هذا الثاني قد ثبت عليه الجرم، فلكي لا يهرب قبل تنفيذ القصاص عليه فإنه يحبس، وهذا النوع الثالث هو الذي يسميه المعاصرون بالتوقيف، التوقيف. نعم. قال فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. يقول فإن كان ذو عسرة، ما معنى كونه ذا عسرة؟ أي ليس عنده مال، وهذا المال ليس عنده مال يفي به الدين الذي عليه، هذا ذو عسرة، فإنه يحرم تخليته ومطالبته، لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وهذا أمر فدل على الوجوب، ومخالفة الأمر محرمة، ولذلك قال وجبت تخليته، يعني يجب أن يطلق، وحرمت مطالبته، ما معنى مطالبته؟ أي مطالبته أمام القاضي، لكن إثبات الدين يجوز، يثبت الدين أمام القاضي نعم، لكن لا يطالب أمام القاضي لكي يحبس، ولا يلازم، ولا يلازم، وإنما يترك. قال والحجر عليه، ويحرم الحجر، نعم، ويحجر عليه حينئذ لأجل ذلك، فإنه يحجر عليه لأجل ذلك. طيب، عندنا هنا مسألة تتعلق بالمعسر أو ذو عسرة، كيف يثبت أمام القاضي العسرة؟ يقول لا تثبت أمام القاضي العسرة إلا بشهادة ثلاثة رجال، لا بد من شهادة ثلاثة على المشهور، فلا تثبت باثنين بل لا بد من ثلاثة، كما قال صلى الله عليه وسلم يشهد لك ثلاثة من أولي الحجاب من قومك، فلا بد من ثلاثة. والشهود في الشرع أو في أو الأحكام في الشرع بعضها تثبت بأربعة رجال وبعضها بثلاثة وبعضها برجلين وبعضها برجل وامرأتين وبعضها برجل ويمين وبعضها بامرأتين ويمين عند بعض أهل العلم وبعضها بامرأة واحدة. فالأحكام تختلف من صورة إلى صورة لحكمة أرادها الله عز وجل. نعم. قال وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابته. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الحجر، يقول إن الحجر يحرم على المعسر ابتداء إلا إذا سأله الغرماء. إذا متى يكون الحجر على المعسر؟ بعد سؤال الغرماء وطلبهم. ولذلك قال وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه، حينئذ يحجر عليه في هذا المال، وما بقي بعد ذلك فإنه لا يحجر عليه إذا سدد الدين الذي عليه في المال ولم يكن عنده مال مطلقا فلا يحجر عليه بعد ذلك. نعم. قال وإن سأل الغرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه طلبوا ذلك لزم إجابتهم. إذن الحجر على المدين إنما هو بحكم الحاكم، وأما الحجر على من كان لحظ نفسه فلا يشترط له حكم حاكم. قال وسن إظهار حجر لفلس، يجب أن يظهر أمام الناس ويعلم لكي لا يتعامل الناس معه، لأنه سيأتي معنا أنه يصح تعامله في الذمة لا في المال. المحجور عليه لفلس تعامله في ماله ملغي وتعامله في ذمته صحيحة، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل. نعم. باقي نص نأخذ واحد. فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة. نعم. بدأ يتكلم المصنف على ما يترتب على الحجر على المفلس، وهو المفلس الذي عنده مال ولكن المال لا يفي ما عليه من الدين، وأما إن كان لا مال عنده فهو معسر مطلقا فحينئذ لا حجر عليه لأنه لا حجر على ماله، لأنه لا يحجر على الذمة وإنما يحجر على المال. نعم. يقول والحجر أحكام، أحدها قال أحدها تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق. نعم. يقول إن هذا المحجور عليه لأجل الفلس لا يصح أن يتصرف في ماله ولو كان تصرفه من باب التبرعات المحضة كالعتق، فإن هذا لا يجوز له ولا يصح منه أيضا، لأن ماله في حكم ملك غرمائه وإن لم يقسم بعد، قبل القسمة في حكم الملك، لذلك فإنه لا يصح تصرفه في ماله الذي عنده. نعم. قال وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطلب به بعد فك الحجر عنه. يقول وإن تصرف في ذمته بالشراء، المحجور عليه بالفلس محجور على ماله وليس محجورا على ذمته، ما الفرق بين الثنتين؟ إذا تصرف في المال هذا المحجور عليه لفلس باع كتابه نقول لا يصح بيعك، لكن لو تصرف في الذمة بأن اشترى من آخر شيئا أو عقد عقد سلم في الذمة فتلزمه في ذمته، فتلزمه في الذمة لأنه لم يحجر عليه في ذمته وإنما حجر عليه فقط في ماله، وهذا معنى قول المصنف وإن تصرف في ذمته بشراء، يعني اشترى شيئا في الذمة قال سأشتري منك كذا وسأعطيك ألفا بعد سنة في الذمة، ليس بعين معينة وإنما في الذمة، قد تكون في الذمة حالة أو مؤجلة. قال أو إقرار، كأن يكون أقر على نفسه بحق لم يثبت بشهود وإنما ثبت بإقراره، قال صح إقراره على نفسه وشراؤه، وطولب به أي طولب بما ثبت في ذمته بعد فك، أي بعد فك الحجر عليه. قال الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق به بشرط كونه لا يعلم بالحجر. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة جدا، وقد ثبت فيها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي بكر ابن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا أو ابتاع متاعا فأفلس، نعم، أيما رجل باع متاعا فأفلس، فأفلس الذي ابتاعه ولم يكن قد قبض من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. هذا الحديث هو الذي شرحه المصنف معنا في هذا الشرط. يقول الشيخ: إن الشخص إذا حجر عليه لفلس وكان الغرماء عنده حاضرون، فإنهم يكونون سواء في الدين إلا اثنان: من كان له رهن، والأمر الثاني من وجد عين متاعه. إذا كان أحد الغرماء باعه عينا ككتاب مثلا بألف، فيجوز للغريم أن يأخذ الكتاب بدل المبلغ الذي اشتراه به المفلس، لكن بسبعة شروط أو ستة، ليس دائما وإنما بسبعة شروط. هذا على خلاف الأصل، فهو من باب فسخ العقد تقريبا أو التفاسخ فيه، سواء كانت هذا الكتاب زاد سعره أو نقص له حق الاختيار. ما هي الشروط السبعة؟ قال: بشرط كونه لا يعلم بالحجر، أي كونه وقت بيع للعين لا يعلم بالحجر. نعم، قال: وأن يكون المفلس حيا. قال: وأن يكون المفلس حيا، لأنه لو مات فإن ملكه ينتقل لورثته، فحينئذ يكون أسوة الغرماء. نعم، قال: وأن يكون طبعا ما الدليل؟ لأنه قد جاء في تتمة حديث أبي بكر بن حارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. قال: وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. قال: وأن يكون عوض العين التي باعها الدائن باقية في ذمته كاملة، لم يقضي شيئا من الدين ولو بعضه، لم يسدد شيء من الدين ولو جزء منه. نعم، قال: وأن تكون كلها في ملكه. وأن تكون كل العين في ملك المدين، لم يبع شيئا منها ولم يتلف شيئا منها. نعم، قال: وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. نعم، قال: وأن تكون بحالها، لم تتغير العين إما بتلف أو بتغير صفة، قال: ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها أو تزيد زيادة متصلة، لأنها إن تغيرت أو باع بعضها أو سدد بعض الدين أو مات أو مات فإنه في هذه الأحوال جميعا يصبح أسوة الغرماء. قال: ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز. نعم، قال: تزيد زيادة متصلة، كأن تكون شاة فتزيد في سمنها مثلا. نعم، قال: ولم يتعلق بها حق للغير. نعم، قال: ولم تخلط بغير متميز، لأن القاعدة عند فقهائنا أن الاختلاط إتلاف، أن الخلط إتلاف، وبناء عليه فلو كان قد اشترى منه برا فخلطه بغير متميز، يعني بشعير مثلا، ونحن نعلم أن البر يخلط بغيره قبل الطحن، فإنه حينئذ لا يجوز له الرجوع فيه، لأنه بمثابة الإتلاف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوجدها بعينها. والشرط السابع والأخير قال: ولم يتعلق بها حق للغير، بمعنى أنه لم يرهنها فثبت فيها حق للغير، أو أن تكون هذه العين يعني تعلقت بها جناية، كأن يكون عبدا أو دابة فتعلقت الجناية برقبتها. نعم، قال: نعم، قال: فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع. نعم، قال: فمتى وجد شيء من ذلك، أي من الشروط السبعة والستة السابقة، فتخلفت، فإنه يمتنع الرجوع بالعين، وإنما يكون أسوة الغرماء، فحينئذ يباع كل المال ويقسم بينهم بالأسهم بالنسبة والتناسب، كما سيأتي في كلام المصنف بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الثالث: يلزم الحاكم يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى أكمل ما يتعلق بالمحجور عليه لفلس من الأحكام، وذكر أن الثالث أنه يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين. قوله يلزم أي يجب على الحاكم فعل ذلك على وجه المبادرة، لأن تأخره في ذلك مطل، وهذا غير جائز، فإن صاحب الدين حقه بالمال متعلق. وقوله قسم ماله الذي من جنس الدين أي أن الدائن إذا كان دينه على المدين من النقدين أو ما في حكم النقدين كالأثمان التي نتعامل بها الآن بالريالات والجنيهات وغيرها، فإن الموجود عند المدين أحد أمرين، إما نقد مثلها أو عروض غيرها، فإن كان مثلها فإنها تقسم مباشرة قبل بيع العروض، يقسم النقد لأنه من باب المبادرة والإسراع في الفورية، وهذا معنى قوله قسم يجب قسم ماله الذي من جنس الدين. إذا كان الدين برا فيعطى من ماله الذي هو البر، وهكذا من نفس الجنس، لأن سداد الدين من جنسه لا بيع فيه ولا ربا. نعم. قال وبيع ما ليس من جنسه. قال وبيع ما ليس من جنسه سواء كان عروضا أو غيره، فتباع العروض وتقوم بالنقد أو بالأثمان بمعنى أصح، وحينئذ القيمة هي التي تقسم بين الغرماء. ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. قوله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم يعني أن الغرماء ينظر لديونهم، فتجمع هذه الديون جميعا ثم تنظر نسبتها، فيكون لأحدهم على سبيل المثال نصف الديون التي عليه، وللثاني 10%، والثالث له 15%، وهكذا. فإذا نظرت نسبة دين كل واحد منهم على انفراد إلى مجمل الدين، فيقسم المال الذي بيع بناء على هذه النسبة. فعلى سبيل المثال لو كانت الديون التي عليه كلها 100,000، ولأحدهم 50، وللثاني 30، والثالث له 20، ثم بيع له عروض ب50، فيعطى الذي له 100 25، فيعطى الذي له 50 يعطى 25، والذي له 15 يعطى 7.5، وهكذا. نعم. قال ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. قال الشيخ ولا يلزم الغرماء إذا أرادوا القسمة أن يثبتوا أنه لا يوجد غريم أي دائن لهذا المفلس غير هؤلاء. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأنه إذا وجد رجل بعد ذلك فإنه يرجع عليهم، لأن الحق متعلق بالمال لا بنمائه، فهو متعلق بجزء الدين لا بالنماء، بخلاف الإرث، فإن الشخص إذا ورث مالا فإنه يجب عليه أن يثبت أمام القاضي أنه لا وارث للمتوفى إلا هؤلاء، لأن الإرث هو للمال ولنمائه معا، فكل نماء ينتج بعد ذلك فيكون تابعا له. قال ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. نعم، يقول إذا ظهر رب دين حال أي غير مؤجل فإنه يرجع ذلك الدائن على كل غريم بقسطه أي باعتبار ما أخذ من الدين، فمن أخذ نصف الدين يرجع عليه بنصف دينه، وثلثه بثلثه، وهكذا. قال ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكين وخادم وما يتجر به وآلة حرفة. نعم، يقول إن القاضي إذا أراد أن يبيع متاع وعروض المفلس يجب أن يترك له أشياء، وهذه الأشياء التي يتركها يجب أن تكون مناطها أنه يحتاج إليها. ما هي هذه الأشياء؟ قال أولها من مسكن، فالسكن الذي يسكنه مما جرت العادة أن يسكنه مثله، فإنه في هذه الحالة لا يباع، إذن بشرط أن يكون المسكن مما يسكنه مثله. لكن لو كان هذا المفلس يسكن بيتا كقصر، يسكن بيتا فارها كالقصر الغالي ونحو ذلك، فإنه يباع وينقل إلى مسكن يسكنه مثله. قال وخادم أي إذا كان له خادم ومثله يخدم عادة. قال وما يتجر به، قوله وما يتجر به ليس المقصود به رأس مال التجارة، لا، وإنما المقصود به ما يكون سببا في غلة له ولأهل بيته. فعلى سبيل المثال لو أن امرأ رزقه على دابة يعمل عليها، دابته هي من العوامل، رزقه بعد الله جل وعلا بسبب هذه الدابة، فإن هذه تترك له لأنه يتجر بها. وذلك لما ذكر الفقهاء هناك في باب صدقة التطوع قالوا ويستحب الصدقة بما زاد عن كفايته، قالوا والمقصود بكفايته أي كفايته على الدوام، كأن تكون له غلة وما يتجر به كهذا الباب. إذن وما يتجر به داخل في الكفاية التامة وليس بالكفاية التي هي حد المجزئ. قال وآلة حرفة، كأن يكون الشخص له آلة يحترف بها ويتكسب، فإنها لا تباع. قال وهذه الآلة أحيانا قد لا يكون سببا للكسب، ولذا يقول أهل العلم إن طالب العلم أو من كان معنيا بأحد العلوم المعارف فإنه إذا أفلس لا تباع كتبه في الفلس، في دين الفلس، نعم، أو في دين الغرماء، نعم. قال ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال ويجب أن يكون يبقى لهم، له ولعياله، لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ابدأ بمن تعول، فيجب أن يبدأ المرء بما له من النفقة ولعياله، ثم بعد ذلك هو الذي يقسم بين الغرماء. قال أدنى نفقة مثلهم، يعني بالنفقة المتوسطة، وأدنى النفقة لأن ما زاد عنها للغرماء حق فيها فحينئذ لا يعطون، لأن المتوسط له أدنى وأعلى كذلك، فيعطى أدنى المتوسط، وهذا معنى قوله مثلهم، من مأكل ومشرب وكسوة. القاعدة عند الفقهاء أن المأكل والمشرب والكسوة والمسكن، هذه الأمور الأربعة هي التي تجب في النفقات، وهي التي تجب لها بذل المال في الزكاة، وهي التي تترك في باب الحجر. فقاعدة الفقهاء مضطردة في الأمور الأربعة. قال الرابع انقطاع الطلب عنه. نعم، قال الرابع من الأحكام المتعلقة بالمحجور عليه لفلس أنه ينقطع الطلب عنه، بمعنى أنه لا يطالب. سيضرب مثالا، نعم. قال فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملكه طلبه حتى ينفك حجره. يقول إن معنى انقطاع الطلب من صور انقطاع الطلب أنه إذا باعه شخص أو أقرضه قرضا ولم يكن عالما أنه محجور عليه فإنه يجوز له أن يرجع، إذا لم يكن عالما، لأنه بمثابة المغرور. وأما إن كان عالما بحجره فإنه حينئذ يصح هذا التصرف وليس له الرجوع فيه، ولكنه لا يملك مطالبته أمام القضاء ولا ملازمة، لأنه محجور عليه في ماله لأجل غرماء. قال حتى ينفك حجره، فإذا انفك عنه الحجر بأن سدد الدين بكليته أو سدد بعضه فإنه ينفك عنه الحجر فيصبح إما معسرا أو لا. انظروا معي هذا، نختصر أخصر يعني أوجز لكم الكلام بسرعة. الذي عليه دين ويكون الدين أكثر من ماله نسميه ماذا؟ مفلسا، نسميه مفلسا. هذا يجوز الحجر عليه، بل يجب على الحاكم الحجر عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، الشرط الثاني أن يطالب الغرماء، يجب أن يطالبوا أو بعضهم. طيب إذا وجد هذان الشرطان فإنه يحجر عليه. ماذا يفعل بالحجر؟ يؤتى بماله كله، فما كان من جنس الدين كالنقد مثلا فإنه يقسم مباشرة بين الغرماء بنسبتهم، ثم يؤتى للعروض فيؤتى لكل ما يملكه من العروض وكل ما يملكه من الأعيان فتباع، ولا يبقى له إلا ما سبق ذكره من مسكن وخادم ونحوه، آلة حرفة ونحوها، ثم تباع والباقي يقسم بين الغرماء. طيب إذا انتهينا من القسمة فلها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون جميع الأموال أكثر من الدين، تكون الأموال أكثر من الدين، لما بيعت أمواله إذا بها 100 والدين الذي عليه 90 فيقضى 90 والعشرة الباقي ماذا تفعل بها؟ ترجع له. الحالة الثانية أن يكون ماله كدينه، لما باعها القاضي إذا بها 90 والدين 90 فنقول خرج لا له ولا عليه. الحالة الثالثة أن يكون دين ماله أقل من دينه، فيكون دينه 100 وماله 50، فنقول نأتي بهذا 50 ونقسمها بين الغرماء وهم الدائنون بنسبته. طيب والدين الباقي؟ نقول الدين الباقي عليه يبقى في ذمته، يبقى في ذمته. طيب إلى الآن انتهينا. إذا أنهى القاضي قسمة الأموال انفك الحجر عنه، فيصبح حينئذ واحدا من اثنين. إذا فك الحجر عنه أصبح واحدا من اثنين، إما أن يكون لا مال عنده فيكون معسرا، والمعسر لا حجر عليه، فحينئذ لا يطالبه الدائنون الذين بقيت لهم ديون، أو الذين يعني أصبح دينهم طارئا عليه بعد الحجر لا يطالبونه حتى يأتيه مال. الحالة الثانية أن يبقى عنده مال، فهذا المال الباقي كان يكون ماله أكثر من الدين للدائنين الذين كان دينهم مؤجلا، أو كان دينهم في أثناء مدة الحجر، أن يطالبوا ويأخذوا من العشرة الباقية. قد يكون دينهم 100 لكن لا يدخلون أسوة الغرماء، وإنما يأخذون الباقي من ماله. واضحة معي الصورة الثانية؟ طيب انظروا معي، رجل حجرنا عليه فبعنا ماله، فإذا دينه 100 وماله يعادل 50، بعد ذلك نقول انفك الحجر أليس كذلك، لكنه صار معسرا وعليه دين كم قدره؟ 50. ثم بعد ذلك جاءت عليه ديون أخرى، إما الديون في أثناء الحجر أو بعد الحجر أو كانت مؤجلة، فأصبحت 50 أخرى، فأصبح دينه مجموعه كم؟ 100. ثم ورث مالا بعد فك الحجر عنه، ورث مالا آخر، فنقول يحجر عليه حجر ثان بالشرط السابق، أن يكون الدين حالا وأن يكون بطلب، ولكن الحجر الثاني يدخل فيه الدائنون الأوائل والآخر، لأن دين الآخرين لم يكن موجودا في وقت الحجر الأول. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم، في هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف عن الحجر لحظ النفس. قال: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. نعم، تقدم معنا في أول كتاب البيع أن الصغير والمجنون لا يصح بيعهما ولا يصح تصرفهما في الأموال إلا ما جرت العادة به بإذن وليهما، كأن يجري بأن يشتري الشيء الرخيص، يعبر بعض العلماء بيسمونها الخسيس، يعني من أنه رخيص، دون الأشياء الغالية بشرط الإذن أو ما جرت العادة به، هذا ما يتعلق بالتصرف. طيب هنا لم يعد المصنف الكلام، لأن عادة الفقهاء أنهم يربطون الفقه بعضه ببعض، فالذي لا يعرف كتاب البيع لا يمكن أن يضبط كتاب الحجر، فلذلك بعض الأحكام هنا مبنية على البيع وبعضها مبنية على الإجارة، ولكنها متسلسلة بترتيب الفقهاء للأبواب. هنا ذكر صورة مقابلة لها، وهي أن هذا الصغير لم يتصرف في ماله هو، وإنما تصرف في مال غيره بإذنه، وهذا معنى قوله ومن دفع ماله إلى صغير، يعني أعطى ماله هو الكبير، هذا أعطى ماله للصغير، فتصرف الصغير به بإتلاف أو بنحوه، فهل يضمنه أم لا؟ سيأتي كلامه بعد قليل. إذن تصرف الصغير في ماله لا يصح إلا فيما أذن به الولي فيما جرت العادة به، تصرف الصغير في مال غيره لا ضمان على الصغير وإن فرط، وهذا معنى قول المصنف وإن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه، لأن السفيه محجور عليه كذلك كما سيأتي، فأتلفه سواء بقصد أو بدون قصد لم يضمنه، لأن هؤلاء الثلاثة لا يصح تصرفهم لأنفسهم، وهذا الذي بذل ماله لهم ليتصرفوا فيه مفرط، فحينئذ يعتبر كأنه هو الذي أذن بهذا التفريط، فإنه لا يضمن، وقد أمر الله عز وجل بعدم بذل المال لهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فأنت مخالف لأمر الله عز وجل. صورة ذلك بعض الناس يأتي لطفل صغير دون البلوغ ويعطيه خلنا نقول تحفة غالية، يقول احملها إلى المكان الفلاني، فيحملها هذا الصغير الذي دون البلوغ ويتعمد إسقاطها أو تسقط منه من غير قصد، في الحالتين لا ضمان عليه. لكن لو كان قد أعطاها لرجل كبير فحملها وكان حمله لها بإذن من صاحبها فلا يضمن إلا بالتفريط فقط دون عدم التفريط. ولكن الحالة الثالثة إذا كان حاملها قد حملها بسبب أن يده يد غصب، يعني حملها بدون إذن صاحبها، فيضمن سواء فرط أو لم يفرط. إذن عندنا ثلاث حالات: هذا الحامل أحيانا يفرط بالتفريط وعدمه، وأحيانا لا يفرط لا بالتفريط ولا بعدمه، وأحيانا يفرط يضمن بالتفريط دون عدمه. نعم. وكل واحدة لها باب مستقل في أبواب الفقه. قال: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. نعم. انظروا معي، عندنا باب سيأتينا إن شاء الله وهو باب الغصب. باب الغصب معناه ما ذكرت لكم قبل قليل، أن كل من جعل يده على عين من الأعيان فإن يده عليها نسميها يد غصب، وبعضهم يسميها يد ضمان. إذا لما نقول غصب أو ضمان فالمقصود به أن اليد يد غصب أو أن اليد يد ضمان. الغصب ليس المقصود به أخذ الشيء على وجه المغالبة والقهر، لا، هذه صورة من صور الغصب، وهذا الغصب يعرف في باب السرقة بذلك. لكن الغصب المقصود به كل من جعل يده على عين بطريق غير مشروع، كل من حاز أو قبض أو ملك، ما نقول ملك لأنه ليست ملكا له، كل من حاز أو قبض أو ما في معنى هاتين الكلمتين مما لا يؤذن له شرعا بقبضها فإنه يسمى غاصبا. الغاصب من صورها السارق، من صورها المنتهب، من صورها الذي يأخذ قهرا. من صور الغاصب ما ذكره المصنف هنا، ما هو؟ أن يأخذ مال صبي أو مجنون أو سفيه بدون إذن الولي. كل من أخذ مال هؤلاء فإنه تسمى يده يد ضامن، إلا في حالة واحدة: إذا كان وقت أخذها قد نوى أن يؤديها إلى وليه، ولي الصبي أو المجنون أو السفيه، لكي لا تضيع. وهذا معنى قوله: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه، أخذه بأي طريقة، بإذن من الصبي أو بدون إذن، أخذه من الأرض أو أخذه من غيرها. قال: ضمنه حتى يأخذه وليه. معنى ضمنه يعني أنه إذا قبضه أو أخذه وحازه في يده ثم بعد ذلك تلف فإنه يضمن سواء بتفريط أو بدون، بتعمد أو بدون تعمد. قال: إلا إذا أخذه من الأرض أو من الصبي ليحفظه ويرده إلى وليه وتلف ولم يفرط ولم يكن بتفريط منه، فإنه حينئذ لا يضمن إلا بالتفريط، لأن يده حينئذ تكون يد أمانة. طيب، انتبهوا لمسألة دقيقة جدا. هو ذكر هنا المصنف قال: إلا إذا أخذه ليحفظه. إذن لا بد أن تكون النية نية الحفظ أو الرد للولي. ويجب أن تنتبه أن هذه النية يجب أن تكون موجودة عند الأخذ ابتداء، عند وجود الأخذ وبناء عليه. فمن أخذ من صبي مالا من غير هذه النية ثم طرأت عليه النية بعد ذلك وتلفت العين أو تلف المال في يده ضمينه، ولا ننظر لنيته، في العبرة بالنية في وقت الأخذ. مثل اللقطة، سيأتي معنا في اللقطة أن من التقط لقطة فيده يد أمانة، لا يضمن إلا إذا تلفت بتعمد، إلا إذا التقطها بغير نية اللقطة، التقط اللقطة ليضعها في جيبه، نقول تضمن فرطت أو لم تفرط. فإن التقطها بغير نية الالتقاط ثم نوى التعريف فإنه حينئذ نقول عرفها ولكن يدك تكون يد ضمان أيضا. قال: كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه، هذه قاعدة ذكرناها قبل قليل. نعم. من بلغ سفيها أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. نعم. الحجر على السفيه والصبي والمجنون لا يحتاج إلى حكم حاكم بخلاف الحجر على المفلس، والفك عنه لا يكون بحكم حاكم كذلك. إذن فما كان ابتداؤه بدون حكم حاكم فكذلك. وذلك لم يرد هنا حكم الحاكم، هناك ذكر قال لزم الحاكم الحجر عليه وباع الحاكم ماله، أما الحجر على من كان حجر عليه الحظ نفسه فلا يحتاج إلى حكم حاكم. طيب لكن متى ينفك الحجر عليه؟ قال إذا بلغ، وسيأتي تفصيل البلوغ والرشد إن شاء الله، قال إذا بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل بعد ذلك ورشد، واضح يعني كان عقله بعد الجنون، قال انفك الحجر عنه بمجرد العقل والرشد ودفع إليه ماله، يجب أن يدفع ماله له لا قبل ذلك بحال، أي لا يجوز للولي والوصي ومن في حكمهما أن يدفع المال للصبي والمجنون ومن في حكمهما والسفيه، وإن أعطوا المال لهم فإنهم يضمنون لأنه يعتبر مفرطا. نعم. بلوغ الذكر بثلاثة أشياء. بدأ يتكلم المصنف عن بما يعرف البلوغ. البلوغ نعرف به وجوب التكاليف الشرعية في الصلاة والوضوء والصيام، والفقهاء ذكروا حكمه أين؟ في باب الحجر. وهذا يدلنا على فائدة أيها الإخوة التي ذكرتها لكم قبل قليل، أن المرأة لا يمكن أن يكون فقيها إلا أن يعرف الفقه كله وأبوابه كله. وكان كثير من المشايخ عليهم رحمة الله إذا أراد أن يعرف الطالب الذي أمامه أعنده معرفة بالكتب أم لا، سأله عن المسائل التي ليست في مظانها، منها هذه المسألة مثلا، أين توجد علامات البلوغ وغيرها من المسائل الكثيرة التي تعرف في محلها. الفقهاء لهم قصد في إرادة في هذه الأبواب للمناسبة. والأمر الثاني أن طالب العلم يدور على الفقه كله وألا يقتصر على باب دون آخر. هذه علامات البلوغ عند فقهائنا ثلاثة للرجل، أولها الإمناء، وعبر المصنف بالإمناء دون التعبير بالاحتلام ليشمل الاحتلام وغيره، فالاحتلام هو خروج المني عند النوم، وأما الإمناء فهو خروج المني بطبيعته المعروفة وهو الماء الأبيض الغليظ الذي راه رائحة كرائحة البيض الفاسد، وأن يكون خروجه دفقا بلذة، إذ لو لم يكن خروجه دفقا بلذة فلا نسميه منيا وإنما نسميه ماذا كنتم تتذكرون؟ ودي، أليس كذلك؟ نسميه ودي، والودي حكمه حكم البول بالطهارة والتنجيس، وحكمه حكم البول أيضا أنه ليس علامة بلوغ. إذن الذي يعرف به البلوغ أحد أمرين الذي يسمى إمناء، إما الاحتلام بأن يكون المرء نائما فيستيقظ ويرى المني على ثوبه أو فراشه، والأمر الثاني أن يخرج منه المني دفقا بلذة، هذا معنى الإمناء. قال وبتمام 15 سنة. نعم قال أو بتمام 15 أو 15 سنة. المراد ب15 عاما هي الأعوام القمرية بإجماع، فإن البلوغ إنما يكون بالأعوام القمرية للمراد وليس المراد بها الشمسية، والفرق بين 15 عاما قمريا و15 عاما شمسيا نحو من نصف سنة، فالسنة بين القمرية والشمسية بينهما 11 يوما، فإذا ضربتها في 15 عاما أصبحت أكثر من 160 يوما، قريب نصف السنة بقريب. إذن لا بد أن تكون قمرية، والمقصود تمامها وليس الدخول في سنة 15، بل لا بد من إكمال 15 عاما والبدء في السنة 16. قال أو بإنبات شعر خشن. نعم قال أو بإنبات أو نبات شعر خشن حول قبله. الشعر الخشن حول القبل الذي يكون أسفل البطن هذا هو الذي يستحب إزالته ويسمى الاستحداد، وهو علامة بلوغ. هذا الشعر نحكم بأنه علامة بلوغ بوصفين، الوصف الأول في باعتبار المحل، وهو أن يكون حول القبل، وأما إن كان بعيدا عن القبل فليس كذلك، والشعر الذي ينبت في الدبور أيضا ليس علامة بلوغ، يجب أن يكون حول القبل، هذا واحد. الأمر الثاني لا بد أن يكون الشعر خشنا، فلو كان رقيقا كالزغب ونحوه فليس بعلامة بلوغ. إذن لا بد من القيدين، وهذه الأمور الثلاثة جاءت بها السنة والكتاب. فأما الإمناء فإن الله عز وجل قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي الاحتلام، وأما تمام 15 عاما فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى ابن عمر رضي الله عنه حينما بلغ 15 عاما، وأما الإنبات فلتصديق النبي صلى الله عليه وسلم سعدا حينما حكم في بني قريظة. قال وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. قال والأنثى تبلغ بالعلامات السابقة الثلاث وهو الاحتلام أو الإمناء وبتمام 15 عاما وبالإنبات، وتزيد المرأة بالحيض، الحيض الذي هو خروج دم الحيض منها، وتقدم الحديث عنها بالتفصيل في باب الحيض. قال والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن كيف يعرف رشد الرجل أو المرأة. قال والرشد ليس له سن وإنما هو له علامة، وهو إصلاح المال، بمعنى إصلاحه أي أنه يحسن التصرف فيه. وصونه عما لا فائدة فيه، وهو داخل في الإصلاح، فالصون هو عدم الصرف فيما يتلفه. فإذا وجدت المرأة يصرف ماله في قمار أو في سرف فيما فيه سرف، وعبرت فيما فيه سرف لأن الفقهاء يقولون إن في هناك أشياء لا يسمى فيها السرف، فعلى سبيل المثال الطعام، قال الحسن البصري لا سرف في طعام، فمن كان يطعم الطعام ولو أخذ من ماله الشيء الكثير فليس في ذلك سرف، والصدقة ليس فيها سرف، فهناك أبواب فيها سرف وهناك أبواب لا سرف فيها. المباحات ليس محرما السرف على المشهور، وإنما هو مكروه فلا يكون من هذا الباب، وإنما يختلف من حال إلى حال. إذن هو إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. وبناء على ذلك فإن المرأة ذكرا أو أنثى إذا وجد فيه علامات البلوغ السابقة وامتحن فعرف رشده، فيجوز له أن يتصرف في ماله ويدفع المال له، ويصح تصرفه في ماله بيعا ووصية وغير ذلك. يجوز بعض التصرفات قبل البلوغ، ذكروا منها ما ذكرت لكم ما كان بإذن الولي، وذكروا منها أيضا الوصية، فإن عند فقهائنا أنه يجوز وصية الصبي المميز وإن لم يكن بالغا. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا عن مسألة مهمة وهي الولاية، ولنعلم أن الولاية في الشرع ثلاث ولايات، ولا طبعا هي ثلاث ولايات على الأفراد، وهناك ولاية العامة لولي أمر المسلمين وهي الأهم. الولاية الأولى الولاية على المال، وهنا سنتكلم عنها بالتفصيل. والولاية الثانية الولاية على التزويج، وهي خاصة بالنساء ومن كان فاقد الأهلية كالصغير والمجنون، ولا يكون وليا في الزواج إلا رجل. والنوع الثالث من الولاية ولاية الحضانة والحفظ، هذه ثلاث ولايات. ولاية المال تثبت للرجل والمرأة على الرجل والمرأة معا، يجوز أن تكون امرأة وولية عن على أولاد رجال أو على نساء، يجوز ذلك والعكس. ولاية النكاح تكون في الأصل على النساء وعلى الصغير والمجنون من الذكور فقط، ولا تكون إلا للرجال فقط، تكون على النساء وللصبي والمجنون في التزويج، ولا تكون إلا للرجال فقط. النوع الثالث ولاية الحضانة والحفظ، تكون للصغير في السن، تكون على الرجل والمرأة معا لا فرق بينهما، والأصل أنها للنساء وقد تكون للرجال. إذن هذه صورها على سبيل الإجمال. سيتكلم المصنف في هذا الباب عن الولاية على المال، والولاية على المال لا تكون إلا على صبي أو مجنون أو محجور عليه لسفه، وهذه الأمور الثلاثة هو ما يسمى بالحجر لحظ نفسه، وتكون كذلك على المملوك كما سيذكر المصنف. قال وسيتكلم المصنف عن أحكامها. نعم. قال ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. نعم، هذه مسألة نمر عليها بسرعة، وهو أن المملوك القن ولاية على ماله إنما تكون لمالكه ولو كان مالكه فاسقا، لأنه يملك الأصل والمال تبع. ولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم. نعم. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. نعم، انظر معي، يقول الشيخ ووصية الصغير والسفيه والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، لا توجد ولاية على المال إلا على هؤلاء الثلاثة غير القن، والقن انتهى حكمه الآن، غير هؤلاء الثلاثة لا يوجد. فالكبير ذكرا أو أنثى إذا كان رشيدا لا ولاية لأحد عليه في المال مطلقا إلا أن يكون واحدا من هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الثلاثة من هو الولي عليهم؟ الولي عليهم على هذا الترتيب: أولا إن كان لهم أب فالأب هو وليهم. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. فالأصل أن الأب هو المتصرف في أموال ابنه وهو غير متهم، ولا ينازع الأب أحد في ذلك إلا إذا ثبت اتهام الأب في ذلك. كيف يكون أب ولي على ابنه؟ الابن قد يرث من أمه أموالا طائلة، والأب يكون دون ذلك في المال أو مثله، فحينئذ يكون وليا على مال ابنه ومال ابنه بالملايين ربما، لأنه ورث من أمه. إذن ليس لازما أن يكون مال الابن قليل، بل قد يكون ماله كثير. إذن هذا الأب. قال: فإن لم يكن أب فوصيه. انتبهوا لهذه المسألة، دائما بهذا الترتيب: أولى الناس بالولاية على هؤلاء في المال بعد الأب وصي الأب. وعندنا في قوله فوصيه مسألتان أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن وصي الأب مقدم على كل أحد، حتى الحاكم مقدم على كل الناس. الأمر الثاني: ما معنى وصي الأب؟ بمعنى أن الأب كتب في وصيته أو أشهد على وصيته فقال: الوصي على أبنائي في أموالهم فلان. وكذلك في النكاح يصح أن يقول: وصي على تزويج بناتي فلان. وذلك حتى في ولاية النكاح سيأتي معنا أن الولي في النكاح الأب ثم وصيه. إذن وصي الأب ما المراد؟ الذي أوصى الأب في حياته أنه يكون وصيا على أولاده بعد وفاته، هذا معنى الوصي. المسألة الثالثة: لماذا قدم وصي الأب على غيره؟ لأن الأب من أشد الناس رفقا بابنه وشفقة، فهو يعلم أن هذا سيكون هو الأصلح لابنه في ماله أو في تزويج ابنته في ولاية التزويج. الأمر الرابع: أن هذا الوصية ليس لأحد من الأولياء أن يوصي إلا الأب، ولذلك قال المصنف فوصيه، فوصيه أي وصي الأب. الجد إذا أوصى لا يقبل، الأم إذا أوصت وصيها على حفظ أبنائها لا يقبل. العبرة بالوصي المقدم على كل أحد في الحفظ هو وصي من؟ الأب دون ما عداه. الأمر الأخير عندنا أن قول المصنف فوصيه على كل أحد حتى وإن كان لهم إخوة كبار، أو يقول الأب الوصي على أبنائي الرجل الفلاني في البلدة الفلانية في أقصى بلاد الدنيا، فيكون هذا الغريب الأجنبي البعيد وصيا ومقدما على الأم وعلى الإخوان وعلى العم وعلى كل أحد. إذن انتبهوا معنى الوصي. قال: ثم الحاكم أي ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي. فالقاضي هو الوصي، ولذلك عندنا العمل في المحاكم أنه إذا لم يكن للأب وصي فمباشرة ترفع لهيئة القصر، لأن هيئة القصر تقوم مقام الحاكم في الولاية، فهم هيئة القصر عن طريق القاضي المختص قاضي الأحوال الشخصية يختار وليا من قرابات الصبي إما من إخوانه أو أعمامه، ثم يختار فيكون هو المتصرف في الأمور القليلة، وأما البيوعات الكبيرة فتكون عن طريق الهيئة. نعم. قال: وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا. نعم، قبلها كلمة نسيناها وهي قوله فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. قوله عدم الحاكم يعني إذا لم يوجد هناك حاكم في البلد، كأن يكون البلد مثلا من كان يكون هذا الذي حجر عليه لحظ نفسه في بلد من بلدان الأقليات الإسلامية التي لا يوجد فيها محاكم، فحينئذ يؤتى بأمين. من هو الأمين؟ ينظر في قراباته ويقال لهم اتفقوا على اختيار أمين، فإن لم يتفقوا فإنه ينظر في الأصلح ويقال أنت الأمين، فهو الذي يكون أمينا حينئذ في حفظ ماله. ثم بدأ يتكلم المصنف في الولي ما هي شروطه، فقال وشروطه الرشد، لأن فاقد الرشد لا يصح تصرفه في مال نفسه، فمن باب أولى لا يصح تصرفه في مال غيره. قال والعدالة، ويقابل العدالة الفسق، والمراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة فقط، لأن بعض الأبواب يشترطون فيها العدالة الظاهرة والباطنة كالصلاة وولاية القضاء، وبعضهم يشترطون فيها العدالة الظاهرة، وهذا الباب يشترطون فيه العدالة الظاهرة. ومعنى كونها عدالة ظاهرة أي أمام الناس، والأصل في الناس في الظاهر العدالة كما قرره بعض أهل العلم في هذه المسألة. قال ويحرم على ولي الصغير قال والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. نعم، يقول الشيخ والجد لا يكون وليا إلا أن يكون موصى له أو ينيبه الحاكم عنه أو أن يكون أمينا، ومثله الأم وسائر العصبات كالإخوة والأعمام وأبناء العم لا ولاية لهم، أي لا ولاية لهم على مال المحجور عليه، على الصبي، مال الصبي والمجنون لا ولاية لهم على المال فقط. وأما ولاية التزويج وولاية الحضانة فإن لهم ولاية كما سيأتي. قال إلا بالوصية، وتكلم وسبق الحديث عنها قبل قليل. قال ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة. نعم، يقول ولا يجوز لولي الصغير والمجنون أن يتصرف في مالهم لا ببيع ولا بشراء ولا بغيره إلا فيما فيه حظ ومصلحة، فأكد ذلك بالحظ والمصلحة معا، وبناء عليه فلا يجوز له أن يتبرع بمالهم ولو بقليل، لا يجوز التبرع ولا يجوز العتق ولا يجوز الصدقات، ولكن يجب إخراج الزكاة، لأن إخراج الزكاة ليس من باب التصرف وإنما من باب إيجاب الشارع. وقد ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهم قالوا أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فدل ذلك على أن إخراج الزكاة من أموال دون البلوغ والمحجور عليهم واجبة. طيب، إذن قال إلا بما فيه حظ ومصلحة، حظ أي حظ للمال، ومصلحة أي مصلحة لصاحب المال، وبناء عليه فقد يدفع المرء بعض المال لدفع الضرر، ليس فيه حظ للمال وإنما لدفع الضرر، كان يكون هناك يعني معتد وظالم فيدفع له مالا لدفعه فحينئذ يجوز. والولي يجوز له التصرف بالبيع كما سيأتي والإتجار بقيود ذكرها العلماء في محلها. طبعا العلماء لما تكلموا عن التصرف في المال بما فيه حظ استثنوا من ذلك بيع الأراضين، ففقهاؤنا يشددون بأنه لا يباع العقار إلا بقيود شديدة أوردوها في محلها. نعم. قال وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. نعم، إذن الولي لا يصح أن يتصرف إلا بما فيه الحظ ومنها التجارة ونحوها، وأما هؤلاء الثلاثة فإنهم لو باعوا أو اشتروا أو اعتقوا أو وقفوا يعني أوقفوا أو أقروا بحق إما بسبب عقد أو بسبب إتلاف فإن إقرارهم وعقدهم المتقدم غير صحيح، ولذلك فإن إقرار الصبي غير مقبول، فلا تثبت عليه الجناية والأرش والدية إلا بالبينة بالشهود دون الإقرار. نعم. قال لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ. نعم. به في الحال. نعم، لأن هذه الأمور لا يترتب عليها مال، فلو أقر بحد كان أقر بالزنا أو بنسب كان ادعى أن هذا الولد هو ولده بشرطين الإمكان العقلي والعادي لابد وجود الشرطين، قال أو طلاق كذلك وفي معناه الخلع أو قصاص أيضا فإنه يصح ويؤخذ به من حيث العقوبة البدنية في الحال، وإن ترتب عليها مال فإنه يكون بعد فك الحجر. كيف يترتب عليه مال؟ لو أقر بحد سرقة فإنه يترتب عليه حقان، حق الله عز وجل وهو القطع، وحق الآدمي وهو رد المال الذي سرقه، فتقطع يده هذا السفيه ثم إذا فك عنه الحجر أمر برد المال الذي سرقه. قال وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر. نعم، تقدم لأن هو محجور عليه في ماله لكن ذمته يعني منشغلة بهذا الإقرار. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل فيما يجوز للولي أن يأخذه من مال المحجور عليه أو المولى عليه. قال رحمه الله وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله وكفايته. نعم، يقول الشيخ إن الولي على الصبي والمجنون ونحوهما يجوز له من باب الجواز، ولكن الأفضل عدمه ولا شك، يجوز له أن يأكل من مال موليه يعني المال من الأموال التي عنده فيأخذ منها الأقل من أجرة مثله. ما هو الأقل من أجرة مثله؟ أو كفايته. ما الأقل؟ هل الكفاية أقل أم أجرة المثل؟ ننظر ما هو الأقل منهما فيأخذه، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. المعروف هو هذا الأمران، المعروف تحتمل بحسب عرفه هو وهو كفايته، أو بحسب عرف الناس وهو أجرة مثله. فلما تعارض عندنا عرفان، عرف عام وعرف خاص يشملهما الآية، نظرنا لحظ المحجور عليه فقلنا يأخذ الأقل منهما دون الأكثر. نعم. قال: ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. قوله ومع عدم الحاجة، يعني إذا لم توجد حاجة فإنه يأكل ما فرضه له الحاكم، ما قدره له الحاكم، ويجب أن تكون أجرة ولا يجوز أن تكون نسبة، لأن هذا زيادة عن حد الشرعي، وإنما تكون أجرة، أجرة مثله. نعم. قال: وللزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم. نعم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن بعض الناس يجوز له أن يتصدق من مال غيره. لماذا قال أورد المصنف هذا الكلام؟ قال: لأن الولي لا يجوز له أن يتصدق من مال المحجور عليه، في المقابل هناك من يجوز له أن يتصدق من مال غيره بالمعروف. من هو؟ قال: للزوجة ولكل متصرف في بيته، يعني بأن كان مسؤولا عن النفقة في البيت. بعض الناس يجعل الابن الكبير في البيت هو المسؤول عن النفقة فيعطيه المال فيقول أنفق علينا في البيت، أو يكون عنده رجل كجار وصديق فيجعله هو الذي ينفق على أهل البيت. الشرع يقول إنه يجوز للزوجة والمتصرف في البيت أن يتصدق من المال الذي بيده بلا إذن صاحب المال، لكن بشرط أن يكون، الشرط الأول أن يكون بما لا يضر، هذا هو الشرط الأول، فلا يكون فيه إجحاف كرغيف ونحوه. إذن يكون شيء يسير جرت العادة به كرغيف، بقايا طعام ونحو ذلك، فهذا يجوز. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن المرأة إذا أنفقت من طعام زوجها أو طعام بيتها كان لها أجر وللكاسب أجر، فللزوج أجر ولها أجر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزم الاستئذان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد من عدم لا بد من عدم الممانعة، وهو عدم النص الصريح، ولذلك قال: إلا أن يمنعه، إلا أن يمنعه. إذن عندنا ثلاث حالات: أن يكون الزوج أذن للزوجة بالصدقة فهذا لا شك في جوازه. الحالة الثانية أن يقول: لا آذن لك أن تتصدقي أو تهدي شيئا من البيت، لا قليلا ولا كثيرا، فكذلك فليس لها أن تفعل ذلك إلا فيما سيأتي، يعني إلا لحاجة أو ضرورة. الحالة الثالثة أن يسكت، فحينئذ يجوز لها بما لا يضر بالزوج، لذلك قال: إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا، يعني صاحب الدار يكون بخيل. لماذا نص على البخيل؟ قال: لأن البخيل عنده نص على المنع، فهو بمثابة المنع العرفي، لأن البخيل شحيح جدا، وهذه صفة ذميمة وهي من أسوأ الصفات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن بخيلا. ولكن بعض الناس جبل على بعض الصفات السيئة. ولذا أيها الإخوة، قبل أن ننتقل من هذه المسألة، ليعلم الرجل أن الأصل أن الزوج مع زوجته كل واحد منهما متساهل في التصرف في مال زوجه، ولذلك القاعدة عند الفقهاء أن الزوجة لو سرقت من مال زوجها لا تقطع يدها، ولو سرق الزوج من مال زوجته لا تقطع يده، لكن يلزمهما الغرامة. بل بعضهم تكلم عن الإتلاف وألا قصاص بينهما. فالأصل أن هذين الاثنين لما سكن في بيت واحد كان بينهما من التسامح والتساهل الشيء الكبير، ولكن بعض الناس قد يخالف ما فطر الله عز وجل الناس عليه فيشدد على زوجه فيمنعها من التصرف بالأمور القليلة، ويشدد عليها ويحاسب في اليسير قبل الكبير. ولا شك أن هذا سبب من أسباب عدم الوئام بين الزوجين. نعم، الشيء الكثير امنع من حقك أو المتوسط، وأما ما دون ذلك فإن من الكرامة أن الرجل يغض طرفه. ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع صفات الكمال في الرجال ومن صفات اللؤم فيهم من صفات الكمال، قالت إحدى النساء: زوجي إذا دخل أسد، إذا خرج أسد، يعني أمام الرجال أسد وقوي الشخصية، وإذا دخل، أي دخل البيت، فهد، صار كالفهد، بمعنى أنه يتغافل. الفهد يقولون يتغافل، يعني كأنه نائم وليس بنائم. وإذا دخل فهد ولا يسأل عما عهد. إذا فقد شيئا من البيت غض الطرف، ولذلك الكريم من الرجال هو الذي يغض الطرف عما يأتي به من طعام أو مؤنة في البيت، فلا يقول أين هذا وأين ذاك، ولكن الإنسان هي مكارم وأخلاق يكتسبها المرء بالنظر في سير الأوائل والقراءة في مكارم الأخلاق وأعلاها ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمصاحبة أهل الفضل والكرم. إذا وجد هذان الشرطان السابقان، المنع النصي